ها؟ الشيخ الله يقول لبعض الطلبة العلم في هذا؟ اي بس العرف هل يوافق؟ ليس كل عرف ان يقبل. خلينا نشوف هل يوافق الشرع. نعم احيانا قد يقال يا شيخ العام يعني العام يا شيخ. اي نعم نعم. اي ما هي للتكبير والتعظيم. اي ليس التعظيم. انا سمعت انه في بعض البلاد جاء رجل فوجد كلبا رابضا على عتبة دكانه فضربه برجله قال قم يا شيخ. نعم ما عدد هل هذا صحيح ولا لا؟ فعلى هذا القول يصل معنا الشيخ عندهم كل شيء مجسم يسمى شيخ. نعم.